يا إخوان كثر السؤال من الإخوة، هل يجوز أن يعطي الحاج مبلغ من المال للبنك يذبحوا عنه الهدي، وهل يصلح ذلك قبل يوم العيد مثل اليوم هذا أو قبل اليوم هذا أو بشوال أو برمضان؟ يا أخي، أولا ترى الجهة التي تأخذ المبلغ من المال منكم من فلان من الناس من الحجاج ترى جهات موثوقة ما فيها أي إشكال، ولا يمكن أن يكون فيه تلاعب. هم يأخذون منك المبلغ، والمبلغ هذا ما هو مبلغ تجاري، الذبيحة تأخذها ب350 ريال، لو تذهب إلى السوق وجدتها ب350 أو 400، ما في يعني تجارة. المقصود أن هذا الشيء وضع لأجل أن تحفظ النعم ولا تضيع، فبدل أن الحجاج يذبحوا جموعا من الغنم والإبل والبقر وتترك هدرا تذبح عن طريق هذه الجهة المعنية وتعطي هذا المبلغ وتأخذ السند، الأمر ما في أي تلاعب أبدا، كن على ثقة. وقد تحملوها عنها عنك، تحملوها عنك، ولا تذبح إلا يوم العيد أو 3 أيام بعد يوم العيد، ما يمكن تذبح الآن اليوم هذا ولا قبل يوم العيد، لا يمكن أبدا. أنت تأخذ هذا الرقم الذي معك ويسجل رقمك ويوضع على نفس الذبيحة الهدي الذي يخصك، ويذبح عنك بسم الله اللهم إن هذا الهدي عن فلان ابن فلان. شيء يا أخوان محفوظ مضبوط منظم، وحتى الجلد لا يضيع، ينتفع به وتوزع إما على الفقراء في المملكة أو خارج المملكة. بكل حال لا يكون عندك إشكال ولا تردد. تبي تريد تذبح الهدي بنفسك وتوزعه توزيع صحيح، جزاك الله خيرا، طيب. لكن أكثر الناس يريد أن يذبح ويتركها للشيطان، لا استفاد منها ولا استفاد الغير منها. الله جل وعلا يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. أما يا إخوان أن تتخذ اللحوم بطريقة عشوائية يذبحها ويتركها، هذا أمر لا يحمد ولا يصلح، ولو قيل إنها غير مجزية فهو غير بعيد. لو قيل إن الذي يذبحها ويتركها لو قيل إنها غير مجزية فغير بعيد. فأنت بين أمرين يا من تريد ذبح الهدي، بين أمرين لا ثالث لهما، فإما أن تذبحها بنفسك وتوزعها وتأكل ما شئت وتوزعها كيف شئت، وهذا لا شك ولا ريب أنه أكمل وأتم، لأنك تتولى العبادة بنفسك، ما عندك استعداد لأن فيه صعوبة لعلمكم يا إخوان، الزحام في أيام الحج التوصل للهدي في صعوبة، صعوبة شديدة، والمذبح أيضا فيه صعوبة ومشاكل وروائح وأذى، فقد لا يستطيع كل أحد. فما دام وأن الأمر كذلك تقدم هذه الفلوس عن طريق البنك، وفلوسك إن شاء الله تعالى أمانة بأيديهم حتى ينحر هديك في يوم العيد أو في 3 أيام بعده، ما يذبح قبل ذلك. فأرجو أن الإخوة لا يتحرجوا من ذلك ولا يتكرر السؤال بذلك كثيرا كثيرا، النفس ما فيها شيء. الباب الثاني أو المسألة الثانية التي يكثر السؤال عنها، يقول بعض الإخوة هل نحرم من المدينة؟ ونقول جزاك الله خيرا، المدينة ما هي ميقات، المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الحليفة اللي سمى الآن بيار علي، ويبعد من المدينة من المسجد النبوي من هنا قرب 16 كيلو على الخط السريع، هو مكان الإحرام. فلكن أبيار علي هذا ميقات، ويسمى ذو الحليفة ويسمى أبيار علي عند العامة، وهناك الجحفة، وحيث أن الجحفة صادة بعض الشيء عن الخط والوصول إليها قد يكون في شيء من الإشكال، فالرابغ قبلها بقليل ومحل إحرام ما في مانع. الجحفة ذو الحليفة والجحفة ويلملم ميقات أهل اليمن ومن يمر به، والسيل اللي يسمى قرن المنازل، ذات عرق عينها عمر رضي الله عنه وهي على حذاء محاذه للسيل، محاذه للسيل. هذه المواقيت، ومن مر بميقات غير ميقاته يحرم منه إذا كان مريد للحج والعمرة، والذي يمر بالمواقيت ما عنده نية حج ولا عمرة يمر عادي ما يلزم يحرم، لكن الذي عنده نية حج أو عمرة ومر بهذه المواقيت لا يعد الميقات الأول إلا محرم. فمثلا قد يمر بأبيار علي ويمر الجحفة، يبي يمشي من المدينة، قال أنا من أهل الشام أبحرم من الجحفة، نقول لا، أحرم الآن من أبيار علي، أدنى محرم يليك ميقات يليك أحرم منه. نعم، هذا مريد الحج والعمرة. أما ما يسأل عنه الإخوة وهل نحرم من المدينة، نقول بارك الله فيك، المدينة ما هي ميقات، لكن تتأهب وتستعد وتتنظف وتطيب وتلبس ثياب الإحرام وتعتد تماما، ما تترك شيء إذا أردت ذلك. وإذا جئت بير علي لو أنت في السيارة ما في مانع تلبي بما أردت من إفراد وتمتع وقران، فمجرد اللبس لملابس الإحرام ما هو الإحرام. الإحرام عقد النية للدخول في النسك، هذا هو الإحرام. فلذلك لو تلبس ثيابك الآن، ثياب الإحرام في المدينة، تغسلت ولبس ثيابك ثياب الإحرام وخلعت المخيط وتأهبت تماما للإحرام، بس ما بعد دخلت في النسك، ما دخلت، هل في محظور عليك من محظورات الإحرام؟ الجواب لا. لك أن تتطيب، ولك أن تقلم أظفارك، ولك أن تحلق رأسك، ولك أن تجامع زوجتك، لو عليك ثياب الإحرام. ليش؟ لأنك ما أحرمت. قال أنا لبست، نقول وإن لبست هذاك الله، إنما الأعمال بالنيات، أنت مجرد لبس، ولكن الإحرام من أبي رعالي تحرم إن شاء الله. لكن نعم، لو جهل فأحرم من المدينة، نوى حقيقة نعم، تلبس ونوى، نقول خلاص صرت محرم. إذن لو ما جيت أبي رعالي، لو من المدينة استعجلت ولكنك صرت محرم، لأنه لبى بالنسك ونوى الدخول فيه من المدينة، دخل صار محرم. أنا الكلام، النية هي التي تحركك وهي التي توصلك، النية. وأما مجرد اللبس فهو لا يقدم ولا يؤخر. والأولى أن الإنسان يتأهب للإحرام ويستعد من المدينة. نعم، النية من أبي رعالي، تبدأ بالنية من أبي رعالي، لكن الاستعداد من المدينة ما في مانع أوسع. نعم، ها اللفظ. إذا تأهبت لإحرامك إن رغبت من المدينة لا مانع، إن رغبت من أبيار علي من الحليفة تتأهب هناك أنت حر، هذا عائد إليك. صلاة ركعتين ما تلزم، إن كان بعد فريضة هو قد يكون أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، ولم يعرف عنه صلى ركعتين للإحرام ولا مرة، لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين للإحرام، وإنما صلى الفريضة وأحرم بعدها. فإن كان بعد فريضة فهو أولى. إن وافق الصلاة الضحى وصليت ركعتين الضحى لا مانع، بس لا تعتقد أن هناك للإحرام ركعتين تخصهما. بعد أن تتأهب وتستعد وتنتبه للأشياء التي قد تحتاج إليها بعد الإحرام، أظفار، تأهب قبل تدخل، الشارب، الأبط، خذ ما تريد قبل أن تحرم، ثم بعد ذلك تدخل بالنسك. والأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وأنت حر أيما تريد أهلا وسهلا، أفضلها التمتع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة، وكرر ذلك عليهم وحظهم. ولما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنك لم تحرم بالعمرة، يعني إنك أنت لازلت بإحرامك. فقال صلى الله عليه وسلم معتذرا: لهم، فقال إني لبت رأسي وسقت هدي، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، عمرة التمتع يعني. ولحكمة أرادها الله جل وعلا، ففعله صلى الله عليه وسلم يبين أن القران جائز ولا مانع منه ولا حرج فيه، وأمره لأصحابه إجازته لأصحابه أن يحرموا بالحج مفردا دل على الجواز، وأنه لا مانع من الإفراد أيضا. ولو كان نمو جائز لا منعهم منعا بات، أمر من يتحول إلى العمرة، لكن عرض عليهم عرضا وحظه من يجعله عمرة. وحظه على التمتع يدل على أنه الأفضل، ثم هو نسك من الأنساك الثلاث، فهي إذن ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. أفضل والتمتع، لماذا كان أفضل والتمتع؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ أصحابه عليه الذين أحرموا بالحج المفردة، ولأن التمتع فيه مزيد عمل، فهو أكثر الأنساك أعمال، فيه مزيد من الأعمال، فعلى المتمتع سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج، كما عليه الهدي. الهدي واجب حتى على القارن، لكن القارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. إذن المتمتع زاد على غيره بأنه أدى مناسك العمرة كاملة: الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، أداها كاملة عمرة، ويوم ثمانية يحرم بالحج من جديد، فهو أكملها، وهو أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأفضل. بعض الناس يرغب في أن يتمتع ويعلم أن التمتع أفضل، لكن يتهرب من الهدي. ويا أخي جزاك الله خيرا، أصرفت كثيرا وتخسرت كثيرا، أعانك الله وخلف عليك، ورب العزة يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا عمل في سبيل الله، عمل في سبيل الله، ومأجور عليه ومخلوف عليك إن شاء الله خيرا كثيرا. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أهدى 100 من الإبل، ما هي شاة ولا عنز، 100 من الإبل نحر صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة 60، نحر 60 بدنة، 60 بعير بيمينه، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي. إذا أردت أن تدخل في النسك من الميقات فتقول: إن كنت متمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن كنت متمتع فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت قارن لبيك عمرة وحجا، وإن كنت مفرد لبيك حجا. هذه المناسك الثلاثة. العمل الأولى قبل الحج المقارن، من الحج ولا من عمره ان شاء الله، من ابيار علي هداك الله، تقول من العمره والحج. نعم، لبيك عمره وحج من ابيار علي، ما نقول حج وعمره الا متقارن. اي قارن، اي نعم، نقول حج وعمره. نعم، عمره وحج او عمره وحج، ما في مانع. هذه المناسك الثلاثه وكلها جائزه، واخبرناكم ان الافضل التمتع. إنسان ما أحسن النطق فقال لبيك عمرة وحج وهو يريد التمتع، لكن ما أحسن النطق، نقول أنت متمتع لا مانع، النطق لا يقدم ولا يؤخر العمل على القلب، فنيته مع رفاقه وهم متمتعون نقول أنت متمتع. الآخر يريد الإفراد لكن ما يدري ماذا يقول، سمع الناس يقول لبيك عمرة، قال لبيك عمرة، قال أنا ما أقول، أنا أريد مع رفاقي وأنا ما أدري عن شيء، نقول ماذا تريد؟ قال أريد الحج مفرد، نقول أنت مفرد لازم، النطق ما يقدم ولا يؤخر، الكلام على عمل القلب ونيته في قلبه الإفراد فهو مفرد، الأمر يسير. الاشتراط عند الدخول في النسك جائز، لكن ينبغي ألا يلجأ إليه إلا إذا كان هناك حاجة، مثل خائف لا قدر الله، فالخائف لو اشترط كان حسن، وما دام وأن الأمور ولله الحمد أمان وطمانينة وخير فلا ينبغي الاشتراط. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وأصحابه لم يشترطوا، وإنما امرأة من الصحابة حامل في شهرها التاسع أو دخلت في العاشر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، أني خائفة من الوضع الولادة، فقال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، أي تلبي بما أرادت من تمتع أو إفراد أو قران أو قران، وتقول فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني. وبالفعل وضعت قبل أن تكمل عمرتها. وفائدة الاشتراط أنه لو حصل المانع أنه يحل من مكانه، وله أن يرجع إلى بلده بدون دم على القول الصحيح، إلا إذا كان ساق الهدي فهو لو يعطيه رفاقه يذبحون يوم العيد وله أن يرجع لو قدر ضيب الرجوع. هذا فائدة الاشتراط. ولكن ينبغي للحاج أن يحسن الظن بالله وأن الله الذي أعان على المجيء إلى الحج ويسر له النفقة أن الله سيعينه ويوفقه ويرجعه إلى أهله سالما غانما. فالاشتراط إذن ما هو ضروري إلا لمن دعته الحاجة إليه. في طواف القدوم، طواف القدوم هو لازم على الحاج، إن جاء به فخير وإن لم يأتي به فلا حرج. الواجب طواف العمرة على المتمتع، هو الذي يجب عليه أن يكمل عمرته كما تلبس به. وأما المفرد والقارن فطواف القدوم في حقهما سنة، يثابون عليه ولا إثم إن تركوه. بعد ذلك إخواني المحرم له أن يلبس الهميان الكمر حق النفقة، في مخيط ما في مخيط لا حرج ما في مانع. كلمة مخيط يا إخوان هذه كلمة ما جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة لبعض العلماء ولا عليها دليل، وليست العلة هي المخيط حتى تعلم، قد يكون في الساعة الصنقل ذا حق الساعة ذا الجلد حق الساعة قد يكون في خياطة، النعل قد يكون في خياطة، الكمر حق النفقة قد يكون في خياطة، الحرام الإزارة والرداء يمكن يصاب ينتعود لشيء مشقوق، رحبوا للخياط وخلوه يخيطه ما في مانع ما يضر، لأن العلة يا إخوان ما هي الخياطة، العلة والسبب في كون المحرم يختص بالرجل يختص بهذا اللبس المعين الإزار والرداء ويخلع اللباء الملابس العادية المعتادة التي كان يعتادها قبل الإحرام يخلعها، هذه العلة. الطاقية ما يصلح، الشماغ يمكن هذا ما تلقبه ما في خياطة لكن ممنوع، لماذا؟ لأنه مهيئ لللبس، مهيئ لللبس ما هو لأنه مخيط، ولذلك يمكن يصير عليك براد، يصير عليك براد وأنت محرم، فيه بشت زي هذا جبر. لا مانع تلبسه لكن مقلوب، تجعل الأسفل هذا هو الأعلى وهذا هو الأسفل، لماذا؟ لأجل أن الملبس العادي يختلف، مطلوب منك في حالة الإحرام ما تلبس الملبس المعتاد مع أن فيه خياطة، لكن مش اقلب، عندك ثوب تحب أنك تستدفي به على البراد لا مانع، لكن اجعل الأكمام تحت، تجعل على ظهرك وتجعل أسفله على كتفيك ما في مانع، لماذا؟ لأن المقصود ألا تلبس ملبس على المعتاد، الباس ما يصلح، فنيلة ما تصلح، ثوب قميص ما يصلح، عقال ما يصلح، عمامة ما تصلح، ليش؟ هذه ملابس عادية يعتادها الإنسان قبل الإحرام، أما كون يوجد في خياطة هذا ما يأثر بشيء. نعم، فلننتبه لذلك بارك الله فيكم، لأن الكثير من الناس يتحرج ويبالغ في التحرج ويكثر من التساؤلات. الرداء بعض الناس يرغب أن يجعل كالوب، كالوب المعروف ذا يربط الرداء، نقول كبير السن لا مانع لأنه يصعب عليه مسك الرداء، كبير السن لا مانع، لكن أنت متمكن ما في داعي أنك تربطه، خلو حتى لو سقط ما في مانع، وإن وضع كالوب لا مانع. إذن الأمر في يسر، غيرت النعل التي أحرمت فيها بغيرها لا مانع، غيرت ثياب الإحرام بغيرها لا مانع، غسلت ثياب الإحرام لا مانع، أصابك جنابة وأنت محرم يعني احتلمت في النوم، ما أنت مجامع أهلك وأنت محرم هذا معروف، ولكن أصابك احتلام لما نمت حصلت حالة جماع في النوم ورأيت المني وجب الغسل، نقول اغتسل بارك الله فيك واغسل رأسك وبلغه بالماء، بعد ما هو مثل بعض الناس كذا لا، بلغه تبليغ بالماء ولا حرج عليك، هذا شيء خارج عن طاقتك، خارج عن طاقتك ما في مانع، ما عليك كامل كامل، واغسل رأسك ولحيتك وكل جسمك عادي كما أنت في البيت. السروال يا أخي ما تلبسه، قلنا المهيئ لما تلبسه، المهيئ قبل ذلك لللبس المعتاد، الباس، فنيلة، ثوب، شماغ، طاقية، عقال، عمامة ما يصلح، هذا مهيئ لللبس، الكمر ما يخالف. ما يخالف. نعم، ملابس الإحرام تغسلها ما في مانع، تغيرها بغيرها ما في مانع، الأمر يسير يا إخوان والحمد لله. تنسى وأنت محرم وتلبس ثوبك، تنسى وتحرم والباس عليك، اخلع الباس على طول ولا حرج عليك. تتطيب وأنت محرم ناسي، اغسل الطيب ولا حرج عليك. تنسى وأنت نايم وتغطي راسك، وانتبهت وإليك مغطي راسك واخر الغطاء ولا حرج عليك. تشيل حاجة عندك عفش تتوصل الخيمة وأنت محرم، اجعله على رأسك ولا مانع. قال يلاصق رأسي، نقول وإن لاصق رأسك هداك الله، لأن ماذا ملبوس معتاد. هذه حاجة، كونك تشيل على رأسك شيء وأنت محرم ما في مانع، أو على ظهرك ما في مانع. إذن الأمر إخوان يسير، تغطى تحط شمسية تغطي برأسك لا مانع. كل هذه الأمور ولله حد ما يتسامح به، وبعض الناس يشددون في أمور سهل الشرع فيها، ويشددون يشددون بأمور سهل الشرع فيها، ويتساهلون بأمور شدد الشرع فيها. فتجد بعض الناس لو سقطت من لحيته شعرة، قال كذا وطاحت شعره محرم، راح يتطلب العلماء سقط الشعرة من لحيته، مع أن يحلق اللحية قبل الإحرام بكل طمأنينة. يا عجب العجب، سبحان الله. يعني لماذا لا تسأل هدك الله عن هذه الشعرات المباركة الطيبة إلا بعد أن احرمت؟ اللحية محرمة حتى تلقى الله، لا زالت محرمة، ما يجوز أن تتعدى عليها لا بقص ولا بحلق. فلماذا يا أخي لما أحرمت تسأل عن شعرات سقطت من الرأس أو من اللحية، وقبل ذلك لا تبالي بحلقها هداك الله؟ فعلينا يا إخواني أن نتنبه. المرأة في الإحرام تختلف عن الرجل في اللبس، تختلف عن الرجل، تلبس ملابسها المعتادة لكن لا تلبس الثياب الفاتنة. المرأة تلبس الملابس العادية، ولا في ثوب إحرام معين لها، أحمر ولا أصفر ولا أخضر، لا، المتيسر. لكن الثياب التي تلفت الأنظار إليها لا، ما يصلح. ويكون عليها الصيغة في يدها أو في أصابعها، ما في حرج، لكن لا تظهر أمام الأجانب. البعض من النساء لا تبالي كشف وجهها ويديها، ومن الضرورة على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وكفيها. إذا كانت محرمة ما تحط باليدين شراب، لكن تسترها بثوبها عن الأجانب، ما عندها جانب تظهر كفيها ووجهها، والأمر ولله في ساعة. لكن ممنوعة أن تضع شراب اليدين إذا كانت محرمة، أما شراب الرجلين لا مانع، شراب اليدين القفازين لا، كذلك النقاب والبرقع إذا عندها جانب تغطي وجهها عادي، ولا في داعي تضع شيء على رأسها بحيث يبعد الخمار عن وجهها كما تفعل بعض النساء الجاهلات، لا أصل له. إذا عندها جانب تستر وجهها عادي، يمس الوجه ما في مانع، وإذا ما عندها أجانب تكشف وجهها. هكذا كانت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم معه، ونساء المسلمين كانوا على ذلك. على كل إن شاء الله تعالى، الآن تحدثنا عن الإحرام، وإن شاء الله تعالى بعد الفجر بكرة في هذا المكان سنتحدث إن شاء الله عن قدوم الحجاج إلى مكة، وأعمال المتمتع والقارن والمفرد إلى يوم العيد إن شاء الله، غدا بحول الله وقوته. يا أخوان، أولا السؤال ودي يصير على واحد واحد، والثاني ما ودنا بالوقوف لأنه يشوش علينا، اللي يسأله جالس ما في معنى. صبر، خلينا نجاوب على السؤال اللي بالورقة. رجل لديه مبلغ من المال، صدقة أو زكاة مال، يريد أن يعطيها رجل لمساعدة لأداء فريضة الحج، هل هذا جائز أم لا؟ لا مانع، ولكن ما يلزم هذا الشخص الذي سيعطى المال. لو إنسان أراد أن يتصدق عليك بمبلغ لتحج، هل يلزمك أن تأخذ المال؟ بعض الناس يقول أنا ما أرغب منة الخلق، لعل الله يقيض لي، نقول أنت حر. لكن لو أخذت المال إذا أنك عاجز وحججت كان ذلك أولى لك وأتم. أنوي الحج مفردة وسأقوم بالسفر في أول ذي الحجة، فهل لا أحرم من الميقات وأقوم بالإحرام يوم التروية من مكة؟ نقول لا، إذا أنك تريد الإحرام بالإفراد بالتمتع بالقران ومررت بالميقات لا تعدوه إلا محرم. قال صلى الله عليه وسلم عن المواقيت الخمسة: هن لأهلهن، ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت مريد الحج والعمرة ما تقول بحر من مكة، لا خطأ، ولو فعلت عليك دم. المرأة الحائض إذا جاءت الميقات وهي مريدة للنسك الحج والعمرة فعليها أن تحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء، تعتبر نفسك أنها طاهرة، فتنوي الدخول بالنسك تمتع إفراد قران كما أرادت كأنها طاهرة، ولا تمنع إلا من الصلاة وتمنع من البيت الكعبة، تنتظر حتى تطهر ثم تكمل عمرتها إن كانت معتمرة متمتعة. أما كان مفردة أو قارنة وأحرمت من الميقات مثل أبيار علي، في على طول تذهب الميناء وإلى عرفة عادي مرة وتبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت للإفاضة، يعني ما عليها إلا الإفاضة، ما عليها طوف عمرة، عليها طوف الإفاضة بالبيت وبقية أعمال الحج من سعي ورمي ومبيت وغير ذلك. فالحائض جاءت الميقات لا تتوقف عن شيء تريده من أعمال الحج، أي منسك تعمل تنوي تلبي كغيرها من الطائرة سواء بسواء. لو دفعت قيمة الهدي للبنك الموكل وأكملت جميع مال أول يوم العيد غير أني لست متأكد، هداك الله، الهدي ذبح الهدي ما هو من التحلل، ذبح الهدي ما هو من التحلل يوم العيد، لو ما يذبح إلا اليوم 13 ما عليك، التحلل يوم العيد. ثلاثة أشياء، وأنا وعدتكم إن شاء الله أنه غدا بعد صلاة الفجر سنتحدث عن الموضوع غير إن شاء الله، لكن بما أن السؤال ورد نجيب. نقول يا أخي التحلل يوم العيد ثلاثة أشياء ليس منها الهدي: رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير والإفاضة للبيت والسعي لمن عليه سعي، هذه ثلاثة هي أنواع التحلل. فإذا فعلتها كلها حليت التحلل كله حتى لو تجامع زوجتك، والهدي لم يذبح إلا في يوم 13. لو أن الإنسان يوم العيد أكمل المناسك الثلاثة: رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وأفاض البيت مع السعي إذا عليه سعي، حل التحلل كله، حيث لو أن زوجته معه وحلت كما حل جاز له أن يجامعه، والهدي قد لا يذبح إلا من 12-13 ما لنا في دخل، فهو غير داخل في الحل في التحلل، غير داخل في التحلل، قد تحلله وما ذبح. إذا خاف على نفسه المرض هل يجوز له الاشتراط في الإحرام؟ نعم قلنا ذلك، هداك الله، إذا خاف صفات حذاء الإحرام. ها؟ صفات حذاء الإحرام. ها؟ حذاء الإحرام ما له حذاء يخصه صفاته نعم. لكن لا يصل للكعبين لا يصل للكعبين. يعني مثلا اللي من حدره الكعب هذا اللي من حدره أسفل هذا نعل مطلقة. حتى الآن بعض الأحذية اللي تسمى الكنادر غالبها غالب الكنادر إذا ما في شراب ولا شيء وكانت تحت الكعبين تحت الكعبين فهو جائز أن تحرم بها. هل هناك نية لإعادة الإحرام بعد التمتع بيوم الثامن؟ نية كيف؟ تمتعنا عمرة تمتعنا نعيد إحرامنا بيوم الثامن مشان الحج. أنتم هداك الله متمتعين نعم ها أنهيتوا العمرة لجيتوا مبيرعاني إن شاء الله تعالى مشيتوا تحرمون بعمرة ثانية الحج للحج للإحرام الحج تحرمون بالحج من أبي علي؟ احنا احرمنا عمرة وحج ما رحنا هناك سوين أدينا عمرة. المقصود متمتعين أنتم متمتعين أديتم العمرة أدينا العمرة تحللنا تحللتوا لما مريتوا بأبي علي جيبوا عمرة مرة ثانية هناك ايه؟ نبقى بمكة اينا وإلا تحرمون بالحج نعم من ها من أبي علي ثم عليكم حج عرفت طالعين من هون لمكة ايوه عمرة متمتعا بأهل الحج أدينا العمرة تحلل إيه. يوم الثامن في إحرام مشان الحج شوف هداك الله ما تعدى الميقات أول عندك أنا قبل. حرمت الميقات ما أحرمت نويت ما أحرمت سبحان الله ما أنت بتمر ربيع علي راح المكة نعم ولا لا نعم. تعدى بير علي بدون إحرام لا أحرم أحسنت نعم. بعمره ولا بحج بعمره ومتمتع بأهل الحج أحسنت خلاص دين طيب جدا نعم. يوم ثمانية تحلم بالحج بمكة في نية هي ضروري إنما الأعمال بالنيات اليوم الثامن اليوم الثامن تحرم الحج نعم محرم الحج سيدي بعد سؤال واحد فقط اللي بحج عن مذهب الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء شوف هداك الله هذا السؤال سأله عن عدد من الإخوة ها يا أخي إذا اقتنعت إن مس المرأة مجرد المس ناقض الوضوء أعانك الله أعد الوضوء لكن أنا غير مقتنع بالرأي عرفت وهو رأي علماء والآراء العلماء منها ما يؤخذ ومنها ما يترك ما هو تنزيل من حكيم حميد عرفت فأنت إن كنت مقتنع بهذا الرأي أعانك الله توض وإذا أنك غير مقتنع ها مجرد المس مشكلة يا أخي الإنسان مع زوجته مثلا ولا مع والدته ولا أخته لابد هات ناول كذا وكذا يمكن يتوضى اليوم 100 مرة الإنسان مشكلة الله يهديك ما يضر إن شاء الله أي ما يضر ما يضر إن شاء الله إذا نسك حج المفرد ها ليس فيه ذبح ليس فيه ذبح مع أن مناسك الحج من قصة سيدنا إبراهيم مع ابن إسماعيل يا أخي هداك الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جدد لنا الملة الحنيفية وهذا هديه وسنته والكل على منهج إبراهيم عليه السلام فهو أبو الحنفاء ووالد الأنبياء عليه الصلاة والسلام علينا بالتفصيل في وضع إبراهيم عليه السلام علينا بالتفصيل في محمد صلى الله عليه وسلم قمت بالحج مع والدتي ولا تتمكن من عرض طواف الوداع لشدة الزحام عند دخول مكة وكبر سن والدي وكبر سن والدي يا أخي على كل طواف الوداع ممكن يحمل يمكن يحمل مبلغ من المال يحمل وممكن اليوم تأخذ عربة وتصعد للدور الأعلى أو للصف وتطوف للوداع إن شاء الله أما الحائض يسقط عنها طواف الوداع شيخي لو قضبت بيلها سحابة تمعدي ها؟ إذا جاء الحائض عند العرفة ما حفظ حجة صحيح ما يضر بشيء هداك الله حتى لو كانت حائض لو حائض عادي مرة ما في إشكال عليها إلا الطواف بالبيت عرفت الطواف بالبيت تنتظر حتى تطهر وبقية الأعمال تؤديها عادي لما انتظروها الطواف لما تنتظر عاد هذا شيء ثاني إذا أن فيه إشكال اللي في المملكة ما عليهم إشكال إن شاء الله لا تروح وترجع بس ما يقاربها زوجها. ها؟ وأما اللي خارج المملكة وفيه إشكال وحرج، بعض العلماء للضرورة القصوى يسمحون لها أن تتحفظ وأن تطوف. شيخي زوجته يعني جرب عند الضرورة القصوى. على كل عند هي ضرورة القصوى لا مانع تستثمر تتحفظ وتطوف. احنا زمستنا بدنا مشنا سبع مشاعر. نعم نعم تزيك والبدن. نعم نعم ما في ما يعني لو ما طاف البيت. نعم نعم اذا رميت الجمره وحلقت راسك ها ايه. نعم نعم نعم تلبس ما لبست وتطيب عادي لا يجامع النساء. نعم ثاني يوم ثالث يوم نعم ما في مانع. نعم شخصي يا شيخ ورد حاجة عن كريم الله الصلاة في حدود 40 يوم خمسة أيام 40 صلاة يا إخوان الحديث ضعيف. نعم. الحديث في صلاة 40 يوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضعيف ولا يعول عليه، ولذلك صل ما بدا لك وإن شاء الله أنك على خير فرضا ونفلا. الحلقة قضية الشيخ الإزار يقول ربه إزار الحسمه. نعم أنا أو زميلي قلنا يصير واحد يحلق الواحد ما في مانع. العام الماضي قالوا له بدو على الأول حلق زميله قالوا له عليك كذا ما هو صحيح ما عليك ما أبدا أبدا ما في مانع. نعم الله يحفظك حياك الله عبد العزيز العاقل حياك الله يا شيخ الله يحييك بارك الله عمل ها كرة رميك رميك الله يبارك فيك الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله تعرف اللغة أنت ها أقول اللغة العربية معك ما شاء الله الحمد لله قصدي أنا قصدي بالأردن ما شاء الله خبرنا على الأحوال عندكم طيب إن شاء الله الحمد لله أسألك الله بالخير فقنا وياك حياك الله. نعم نعم أنا رأيتكم يعني على رأسي أن الإمام في المسجد الحرام وهنأخذ الصلاة بمئة ألف صلاة يعني هل ثبت عن رسول الله أنه ترك خصوص حراس يحرسوه ويصلي الفريضة أم لا؟ رأيت في الحرم أن الإمام يصلي العشاء أو المغرب وزوز حرس يحرسوا من واحد على اليمين وواحد على الشمال هل ثبت عن رسول الله؟ وما حكم للأخوين يصلوش العشاء أو المغرب؟ لعلك يا أخي ها يا أخي شوف هداك الله أنا أرجو تعفيني من هذا السؤال. أولا يخشون أن يظهر لي من المرور على سترة المصلي الإمام خاصة لأنه لو مر المار العالم كما ترى ما تستطيع تخلص منه لو مروا بينه وبين السترة ها أثروا على صلاته وصلاة من خلفه عرفت فيعني قد يكون من باب الحفاظ والاجتهاد والإنسان اجتهاد يصيب ويخطئ على كل الشيخ أنا لي سؤال صغير عن أسافر إلى مكة أنا بحب عن لا اسمها والدتي فلانة بس أو والدتي بدون اسم بعد أهجنكم كلمنا الإخوان في درس مضى أن المناسك نعم لا قبل ما أدري والله المناسك اللي فيها أدعية الأشواط وأدعية منى وأدعية عرفة لا أصل لها لا أصل لها أبدا ادعو ربك مما فتح الله عليك أبدا عادي اتركها ها ما في مانع لا مانع الجواب يا أخي هداك الله الجواب ما تسمعه شوف هداك الله الأخ السائل هذا يقول هل أربط حزام وأنا محرم نقول لا مانع لو في خياطة. عرفت؟ الأخ السائل الأول يقول فيه مناسك، فيه مناسك فيها أدعية الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث الرابع أدعية، فأقول له لا أصل لها لا تستعملها، وادعو ربك ما فتح الله عليك من الدعاء ولا تتكلف هذه المناسك. هل يجوز للحج المفرد عمل عمره بعد انتهاء الحج؟ هل يجوز للحاج المفرد يأتي بعمره بعد الحج؟ نقول إن فعل فلا مانع، وإن ترك فقد يكون الترك أحسن، وإن أتى بعمره لا حرج، لا في مانع بعد. هل يجوز الاستئناف في الطواف؟ نعم نعم، ما في مانع إن رغب إن أراد أن يحرم عن أمه وعن أبيه بعد الحج ما في مانع، ولكن إن تركها قد يكون أولى. هداك الله، أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعاشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج المعلومات التي ذكرها بالقرآن. فإذا أحرم فيها وبقي في مكة فهو متمتع، أدى العمرة فيها وبقي مكة لا رمضان لا ما هو منها. على كل يا إخوان بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر أنا عندكم هنا، والأحسن الأسئلة تكتبونها لأننا نستطيع بدال التشويش، اللي عنده سؤال يكون معده ورقة وأنا إن شاء الله أخذها، إن كانت كثيرة قطعنا بعض الكلام وأجبنا على أسئلتكم. فلو تهيئون الأسئلة يا إخوان بارك الله فيكم فأنا أقرأها ونجيب إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. من الله علي وعليكم القبول والمغفرة والرحمة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء. سبحانك لا إله إلا أنت ما أحلمك، سبحانك لا إله إلا أنت ما أكرمك وأجودك، سبحانك لا إله إلا أنت ولا رب لا معبود بحق سواك. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لك وبحبنا لنبيك ولأوليائك المتقين. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، وتفضل علينا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ها هم عبادك وفدوا إليك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا من لا يتعظمه ذنب غفره، يا من لا يتعظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، من علي اللهم برضوانك وعفوك ومغفرتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال وسمعنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنك حي كريم، تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. اللهم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم.